أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين أحكام بعض أنواع الطلاق في هذه الآيات، ويبين ما يتبع ذلك من أحكام. وقد ذكرنا قبل إن تلك حدود الله جاءت في القرآن 7 مرات ولم تأتي إلا بعد أمور البيوت لما يقع فيها من الظلم، لأن البيوت دائما يقع فيها ظلم، وخصوصا بين الرجل وبين أهله وبين من يكونون في البيت، لأنه لا يطلع عليه، فالظلم فيه أخطر، لأن الظلم الظاهر الناس قد تعوق صاحبه عن أن يقدم عليه، لكن ظلم البيوت قد لا يطلع عليه. ولذلك كل ما جاءت قضايا البيت يقول تلك حدود الله، سواء كان في أول البقرة عند أول ما جاءت علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، إلى أن قال تلك حدود الله، وقال الطلاق مرتان، إلى أن قال تلك حدود الله، أي معالم حدود الله. فهنا لما بين أن تعريض بالخطبة للمعتدة عن الوفاء لا ضير فيه، لكن لا يتعدى التعريض، يعني لا يصرح، جاء الكلام على أنه أيضا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لأن كأن الطلاق قضية في الجملة غير مرغوب فيها، لأنه علاقة تقطع وربما يتبع ذلك جرح للنفوس، وإذا كان بين الزوجين أولاد فكأنه هنا قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. طبعا والمطلقات إذا نظرنا إليهم قد نقسمهم إلى مطلقة مفروض لها ومدخول بها، ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها، ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها، ومطلقة يعني نقسمهم 4 أقسام: فرض لها ولم يدخل بها، فرض لها ودخل بها، لم يفرض لها ودخل بها، دخل بها ولم يفرض لها، وكل لها أحكام. وهنا في الآيات بيّن حكمين، والأحكام الأخرى مبينة في آيات أخرى. إذن لا جناح لا حرج، والجناح كأنه الإثم، يعني عليك جناح في هذا كأن عليك إثم أو حرج. عليكم أيها الأزواج إن طلقتم النساء، أي فارقتم النساء الأزواج، ما لم تمسوهن أو تماسوهن، كلهم قراءة سبعية وصحيحة، وقراءة تمسوهن دالة على تماسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة. إذن لا إثم على الزوج إذا أراد أن يطلق زوجه قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها المهر، ما عليه إثم في ذلك. وهذا الطلاق هو دائما ارتكاب خف الضررين، لأن الزوج قد يتزوج المرأة فإذا رآها يجد أنه لا يصلح لها ولا تصلح له، فبدل من أن يقع شقاق ويقع أمور من البداية. إذن لا جناح عليكم ما لم تمسهن أو تماسهن، يعني تجامعهن. والعلماء جعلوا الخلوة مثل الجماع، إذا دخل الرجل على زوجه وأرخوا الستور أو قفلوا الباب يجب لها المهر ويتجب عليها العدة خلاص، لأنه في الغالب أن يقع بينهم بعض الشيء. فلذلك هذا أعطي حكم الجماع إذا خلا بالمرأة على خلاف بين العلماء. أو تفرضوا لهن فريضة، أي ما لم تجامعوهن ولم تفرضوا للزوجة المهر، لأنه لا يجوز الزواج إلا بالمهر. قال له التمس، التمس ولو خاتما من حديد. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لابد من إعطاء المهر. فالعلماء قالوا إذا تزوجت المرأة ولم يحد لها مهر لها مهر نسائها. إيش معنى هذا؟ لأن لا يخلو من أن تكون قبيلية أو تكون من بنات المدن. إذا كانت من بنات المدن مهرها مهر الحي، وإذا كانت من القبيلة مهرها مهر بنات عمها. إذا تزوجت المرأة ولم يفرض لها لها مهر نسائها. نعم. طبعا إذا دخل بها هنا، إذا طلقت ولم يدخل بها، هذه قال ومتعهن. الجمهور قالوا بس هذه المتعة هنا واجبة، وبعضهم قال متعوهن وأعطوهش نصف مهر نسائها، وهذا اختيار بعض المحققين. لكن الجمهور قالوا لا، إن طلقها قبل أن يمس وقبل أن يفرض لها تمتع. لكن قال وللمطلقات متاع، وللمطلقات متاع، للمطلقات كل المطلقات. وهنا قال متعوهن، وهذا تأكيد على المتعة، أن هذه التي طلقت ولم تمس أنها لا يلزم فيها متعة، إذن هي تمتع ويعطى لها نصف مهر نسائها. قياسا على إيش؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، كما سيأتي. إذن هذه أقوال للعلماء، وكما ذكرنا لطالب العلم أن ينظر في هذه الأقوال ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، إلا إذا وجد في جانب نصا يقطع الخلاف. لأن متى نقطع الخلاف؟ إذا وجدنا في جهة نص صريح، وفي هذه الجهة ما وجدنا نص صريح، عموم أو قياس أو إطلاق، أما النص الصريح هذا يقطع الخلاف. إذن لا إثم عليكم ولا حرج في تطليقكم لنسائكم قبل أن تجامعوهن، وقبل أن تفرضوا لهن مهرا ومتعوهن. الجمهور قالوا هذا النوع من المتعة واجب، وبعضهم قال المتعة كلها واجبة، وبعضهم قال المتعة كلها سنة، وبعضهم فرق بين مثل هذه وغيرها، فقالوا في هذه واجبة وفي غيرها سنة. ومتعوهن، هذا أمر على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره. إذن المرأة إذا طلقت ينبغي أن يجبر خاطرها بإعطائها مالا، وهذا المال ينبغي أن يكون بالمكارمة ولا لا بالمكايسة ولا بالمحاربة، لأن هذا لا يليق بين أهل المرأة، وإنما يترك لإعسار الرجل وبيساره وبمروءته وفضله. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متاعا مفعول مطلق، ومتعوهن متاعا، هذا المتاع حقا على المحسنين. لذلك القرطبي وجماعة من العلماء قالوا المتعة واجبة، لأنه قال ومتعوهن، وقال حقا على المتقين، وقال حقا على المحسنين، وكل مسلم واجب عليه أن يكون من المتقين ومن المحسنين. إذن المتعة واجبة، لكن مقدارها متروك لليسر والعسر وللمروءة وللأمور، لكن هي في الجملة واجبة، لأنه قال ومتعوهن، وقال حقا على المحسنين، حقا على المتقين. مالك قال ليست بواجبة، لأنها لو كانت واجبة لما قال على المتقين، قال على كل الناس، على الجميع، ما قال على المتقين وعلى المحسنين. إذن هذا الخلاف تتحمل النصوص، والنصوص جاءت متحملة للخلاف، وهذا الحقيقة سبحان الله من سماحة هذا الدين ويسره، لأن المرأة إذا طلقت انجرح خاطرها، فهذا المال يجبر خاطرها ويزيل نوع من النفرة. لذلك ينبغي للرجل إذا طلق زوجه أن يعطيها مالا. قالوا أعلاه منزل مثلا، يعطيها بيت أو عمارة أو سيارة أو حديقة أو استراحة، يعطيها شيء له قيمة. وإذا كان غير معسر يعطيها نصف المهر، يعني يمتعها بنصف المهر، وأدنى التمتيع كسوة كاملة. كسوة تختلف طبعا، أدنى التمتيع أن يعطيها كسوة. والله بيّن قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس وبما اصطلح عليه، فلا يكون فيه إجحاف ولا يكون فيه أيضا نغص منها. وهذه الأمور تبنى على إيش؟ على الفضل. لذلك من الخطأ رفع المهور وإغلاؤها، لأن هذا أولا يسبب العنوسة ويسبب عزوف كثير من الرجال أن يتزوج، بل يضطر البعض ليأخذ إذن ويروح ويأتي بزوجات من غير البلد نوارا لإيش؟ لرفع المهر. فلذلك أبركهن إيسرهن مهر، فلا ينبغي للعقلاء أن يرفعوا المهور، وينبغي أن يكون فيه نوع من التسامح وعدم الزيادة في المهر وعدم الزيادة في الدعوات. وليمة العرس التي تفعل قبل الدخول ويكلف فيها تكليف كبير، السنة أن يكون بعد الدخول، فينبغي أن نتعرف أن لا نجعل الوليمة إلا بعد الدخول، وينبغي أيضا أن يكون فيها نوع من التآلف. ما المانع من أن الإنسان الذي يريد أن يعمل به دعوة يذهب ويتصدق به على بعض مؤسسات الأيتام؟ طيب إذا كان لا يريد أن يتصدق بها على مؤسسة يشتري به ذهب ويعطيه للزوجة، يمكن يشتري له نصف كيلو ذهبا، وبعدين يكون في الدعوات الإنسان يدعو أقاربها وأقاربه وبعض الأصدقاء اثنين ثلاثة، والناس الحمد لله ليست في حاجة. فهذه الولائم الكبيرة الحقيقة التي تعمل، وكثير من الأكل يرمى، ينبغي أن يكون فيها عمل جاد بين الفضلاء، لأن هذه إذا الفضلاء والشرفاء وأهل الأعيان إذا عملوا خفيف الآخرون يتبعونهم. أيوة. فإذا أخذ الناس أهل الفضل وعملوا الأمور بخفة غيرهم يتبعهم، ولكن المشكلة كل واحد يقول لك هذه مشكلة أنا ما أخاف أني أصمش بالبخل، فكل واحد يخاف على عرضه، فإذا لم يعمل يخاف، ولذلك هو فعلا الإنسان يخاف على عرضه. لكن إذا عرف الإنسان وعرف أنه ليس بخيلا وليس دنيئا، لا مانع من يأخذ هذا المال ويتصدق به، يقول أنا كنت أريد أن نعمل دعوة عامة، ولكن هذا المال الذي أريد للدعوة أنا أعطيه لمؤسسة الأيتام وأعطيه لمشروع الخير كذا، أو هذا المال أشتري به هدايا للزوجة خذي هذه المال، أو أعطيه لأهل الزوجة إذا كانوا فقراء، أو نقسمه على فقراء الأسرتين إذا كانت الأسر فيها بعض البيوت فقراء نعطيهم هذا المال نساعدهم عليه. إذن ينبغي أن يكون عندنا عمل جاد للرفع من مستوانا، ما تكون العادات تزيد في جوانب سلبية وتكون سبب في تقويض. كثير من الشباب يريدون الزواج ولا يستطيعون أن يتزوجوا نتيجة لغلاء المهر ولصعوبة التجهيز، وبعض النساء أيضا يبقين عوانس بدون أزواج، والمرأة إذا لم تتزوج تضيع، ما هي مثل الرجل، الرجل مستعد للزواج، لكن المرأة إذا تعدت سن الزواج مسكينة لا يرغب فيها الخطاب فتضيع وتبقى بدون أولاد وبدون زوج. أما الذين من الأولياء يمنعون مولياتهم من الزواج نظرا لرواتبهن فهذا أمر خطير خطير خطير ويخاف عليه. الولي الذي إذا تزوجت بنت منعها من وعضلها ليأخذ راتبها هذا أمر في غاية الخطورة، لا يجوز شرعا ولا عرفا، وعليه الوعيد لأنه هذا عمل أمر لا يجوز، لأن المرأة بدون زوج تضيع، مسكينة امرأة لا زوج لها، مسكين رجل لا زوج له. إذن لابد أن يكون في عمل جاد للتخفيف من هذا الأمر، ولمحاولة أن لا يبقى بيننا عزاب. أي الشاب إذا بلغ يزوج، والشاب إذا بلغت تتزوج، والله قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال العلماء أكبر سبب للرزق هو الزواج، سبب للزواج. إذن يقول هنا لا إثم عليكم ولا حرج في تطليقكم لنسائكم قبل أن تجامعوهن وقبل أن تفرضوا لهن المهر، ولكن إن حصل ذلك فأعطوهن مالا متروكا للفضيلة وللعرف الجميل، الذي عنده مال يعطي شيء أكثر، والذي لا مال له يعطي شيئا أقل، من غير إجحاف بالإثنين، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ذلك المتاع حقا على المحسنين. ولذلك قال بعض العلماء هذا يدل على الوجوب، وقال بعض العلماء هذا يدل على الندبية. وإن طلقتموهن، طلقتموا الواو للأزواج هن الزوجات من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فرضتم لهن المهر فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أن حرف نصب يعفون فعل مضارع ايش؟ ما نوع هذا الفعل؟ ولذلك الشاعر ما لا يقول؟ يقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون إلا أن يعفون. لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون إلا أن يعفون. هنا أن حرف نصب ويعفون فعل مضارع مبني لاتصاله بنون الإناث، والواو لام الكلمة، والنون فاعل، ووزن يفعون إلا أن يعفون يفعلن، أو يعفو أو حرف عطف. يعفو فعل مضارع منصوب لدخول أن عليه. إذن الشعر يقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون. الهندات يدعون يفعلن، والفعل مبني وأعربوا مضارعا عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. والزيدون يدعون أصلها يفعون، والنون علامة للرفع، والواو فاعل، ولام الفعل حذفت أصلها يدعون. ووزن الزيدون يدعون يفعون، ووزن الهندات يدعون يفعلن. والفعل هناك مبني، والفعل هناك معرب، والنون هناك علامة للرفع، والنون هناك فاعل. واضح؟ ونحن أكبر أسباب ضعف طلاب العلم في هذا الزمن عدم اعتنائهم باللغة العربية، لأنه يستحيل أن يكون الرجل عالما وهو لا يتقن العربية، لأن الله قال بلسان عربي. فالذي يريد أن يكون عالما لا بد أن يتقن العربية بفروعها الثلاثة: النحو والصرف والبلاغة والمعاجم، معرفة مفردات اللغة، يعني كيف يعرف مفردات اللغة: الحرض مخاربة الهلاك، الرغام التراب، الوزار الطريق، التخوف التنقص، السارب المنفلت، الإل القرابة، يكون عارف بمفردات ايش اللغة. إذن لو نسبر أسباب الضعف المنتشرة الآن بين طلاب العلم سواء كان من المدرسين أو المدرسين فنجدها ناشئة عن أمرين: الأمر الأول عدم حفظ المتون، الأمر الثاني عدم حفظ الاعتناء بالعلوم المساعدة التي هي أصول الفقه، مصطلح الحديث، النحو والصرف، البلاغة، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، الفروق بين الاصطلاحات، الفروق اللغوية والفروق الأصولية، الفروق بين المسائل التي هي القواعد. إذن وإن طلقتم أيها الأزواج نساءكم من قبل أن تجامعوهن وقد فرضتم لهن المهر فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أي الأزواج الزوجات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا خلاف طويل عريض. من العلماء من قال الذي بيده عقدة النكاح هنا الولي، ويكون إلا أن يعفون النساء الكبيرات، أو يعفو الولي إذا كانت الزوجة صغيرة أو محجور عليها، أو كانت الزوجة أما لسيدها. هذا قول، وهو اختيار مالك وجماعة من العلماء على تفصيل فيه. القول الثاني وهو الذي يظهر: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي هو الزوج، ويكون هذا فيه نوع من المشاكلة. وإيضاح ذلك: إلا أن يعفون أي الزوجات ويتركن المهر كاملا للزوج، أو يعفو الزوج ويعطي للزوجة المهر كاملا. فعبر عن إعطائه لها المهر كاملا بالعفو مشاكلة. والمشاكلة معروفة أن تقول كلاما فيستعمله السامع على طريق ما قلته به ويكون الأسلوب معروف. نعم. كما قال قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، والجبة والقميص ما تطبخ وإنما تخاط. قال لهم أنا بردان لست جوعان أريد لباس، اطبخوا لي جبة أي خيطوا لي جبة. هنا إلا أن يعفونا يتركنا المهر كاملا للزوج أو يترك الزوج المهر كاملا لها. ومما يرشح هذا قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن عفو الولي عن المهر موليته ليس أقرب للتقوى، لأن هذا لا يملكه. إذن هذا مرشح لأنه يكون الزوج. وهذه من المسائل التي لا تحل حل نهائي، وإنما لطالب العلم أن يختار أحد القولين ويرفق بالمخالف. وأن تعفو أقرب للتقوى، لو تعفي هي وتترك المهر أقرب للتقوى، ولو يعفي هو ويعطيها المهر أقرب للتقوى. إذن الذي أكثر تقى هو الذي يسبق ويترك حقه للآخر. بعدين قال ولا تنسوا الفضل بينكم. لذلك الناس التي تكون بينها علاقات ينبغي للواحد أن يحافظ على الفضل، على الفضل بينه وبين من يخالف، الجار الصديق القريب الذي معك في المكتب الذي معك في المسجد الذي معك في السفر. ينبغي للشرفاء والفضلاء أن لا ينسوا الفضل بينهم. فإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة وجاءت المشاكل بين المسلمين. وكل مشكلة سببها أن كل واحد يريد أن يستقصي حقه. لذلك الذي يتغاضى ويتسامح هو الذي يسمو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. ليش سيد؟ لأنه تنازل، أراد أصلح بين الناس. ولذلك كل مشكلة سببها عدم التنازل بين اثنين. أي اثنين بينهم مشكلة إذا لم يتنازل واحد تقع بينهم المشاكل. ولذلك أروني شخصا مات وترك مالا كثيرا إلا وتشاكل الورثة، إلا إذا كان فيهم ناس عندهم حصافة يتنازلوا فتخف المشاكل. ما يمكن يقع شيء إلا بالتنازل. الآن لو ننظر إلى ألمانيا وفرنسا كم بينهم من الإحن، وكم بينهم من التنافس، وكم بينهم من الأمور الغريبة. وفي كتيب كان مقرر في السبعينات على السنة الأولى ثانوي قسم أدبي اسمه تاريخ أصول أوروبا الحديث، كان يتكلم على ما كان بين ألمانيا وفرنسا من لكن الله قال يعلمون إيش ظاهرا من الحياة الدنيا، فوجدوا أن لا يمكن يكون بينهم شيء إلا بإيش بالتنازل. فتنازل هؤلاء قليل وتنازل هؤلاء قليل، وأصبحوا يكونون أقوى قوة اقتصادية في العالم. طيب لماذا المسلمين لا يتنازلوا لبعض ويكونوا أقوى قوة؟ لماذا لا نحاول أن نشيع بين الأمة أن يكون بينها التكافل؟ أرض هؤلاء وأموال هؤلاء وسواعد هؤلاء وش؟ ونغني العالم. إذن ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا المرؤات، لا تنسوا أن كل واحد يعني يحاول أن يحسن الآخر، يحاول أن يتفضل عليه، يحاول أن يكرمه. لأن النفوس جبلت على حب إيش من أحسن إليها. والشافعي يقول وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ولذلك تجد بعض الدول كل دولة يعني يكرم الناس حتى ما يقدر واحد يقول لهم لا. لم يعلمون أن اللها تفتح وش اللها، اللها العطية، واللها الفم. فإذا أكرمت الإنسان إذا رآك يضحك يقول آه. ولذلك هذه بلقيس إدارتها كانت غريبة، أول ما قالت وإني مرسلة إليهم، وقال فانظروا، استشارت، عندها إدارة غريبة. فالحقيقة يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، ينبغي الحقيقة أن لا ننسى الفضل بيننا، وبالأحق الفضل بينك وبين أولادك، بينك وبين أزواجك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين أقاربك، بينك وبين أصدقائك، بينك وبين معارفك، لا تنسى الفضل. والذي هو صعب زرع الخير، أما أعاذنا الله وإياكم زرع الشر ما أسهل منه. الإنسان يمكن طول حياته يزرع الخير وفي دقيقة يمسح كل شيء، الهدم أسرع من البناء. إذا أردت أن تبني بناء كم سنة تبنيه، وإذا أردت أن تهدمه كم دقيقة يهدم. فلذلك الذي يصعب هو زراعة الخير وزراعة النبل وزراعة يعني الفضائل، هذا اللي صعب وهو الذي يحتاج. ولذلك من أصعب شيء هو بقاء الخير، لأنك أنت قد تزرع الخير ودوام الخير أصعب من زراعته، لأن بعض الناس إذا زرع الخير يروح يحصده بإيش؟ بالمن وبالإساءة وبالتعالي، وهذا خطير جدا. الإنسان العاقل إذا زرع خير هو يحافظ عليه ويسقيه حتى يبقى. ولذلك ما لا يقول الشعر، يقول عندي حدائق ود، زرع نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرسا، إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرسا، فداركها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخبرار العود إن يبسا. فالعاقل إذا زرع زرعا يتعهده ولا يتركه ينشف. والله يقول الآية التي فيها إيش؟ فيها النهي عن إساءة من أحسنت إليه، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شوف أحيانا المن أنا أعطيتك هذا لا يعمله أهل المرآت، والأذى بعض الناس إذا أكرم الشخص يأذيه، هذا نوع من السفة ونوع من عدم ضحالة الفكر والدناءة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، اثنتان لا تذكرهما أبدا، إحسانك على الناس وإساءة الناس عليك. الفضيل لا يذكر إحسانه على الناس، ينسى، أعمل الخير وانسى، وإساءة الناس عليك لا تذكرها. والله هذا الدين دين جميل، الإسلام هذا الإسلام جميل، ينبغي لنا أن نظهره للناس في حياتنا، ينبغي أن نلبس الدين ونظهره للناس حتى ننقذ الكرة الأرضية، لأننا نحن الآن إذا تمثلنا هذا الدين أغلب الناس يدخل في هذا الإسلام، لأننا نحن بأخلاقنا ننفر بعض الشرائح من الدخول في الإسلام، فينبغي أن نتمثل هذا الدين وأن أعمل به. إذن ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، إن الله بالذي تعملونه أو بعملكم بصير لا يخفى عليه. ولذلك هذه الآية الحقيقة وهذه الجملة التي هي لا تنسوا الفضل بينكم تدل على سماحة هذا الدين وعلى جماله وعلى سموه وعلى أنه سبق كل النظم. ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل الإكرام، الفضل الإنفاق، الفضل التغاضي، الفضل الإحسان، الفضل عدم مكافأة الإساءة، الفضل أن تصل من قطعك، الفضل أن توسع له في المجلس، الفضل أن تلاقيه بوجه طلق، الفضل أن تحفظ عرضه في غيبته، الفرض أن ترد عنه المساء، الفضل أن تجر له الخير. لا تنسوا الفضل بينكم، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا اتباع هذا الدين، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا التأدب بآداب القرآن، وأن يرزقنا العمل به يا حي يا كريم، وأن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.